الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل الصيام وسيلة لتحقيق التقوى، وأرشدنا ربنا تبارك وتعالى لذلك في كتابه العظيم ودلنا عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الله رب العالمين الصيام محصلا للتقوى وسبيلا موصلا إليها، وهي من أعظم الغايات وأشرف المقاصد، وهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام سببا لقمع الشهوات والسيطرة على الغرائز، وجعله قائما في تحصين الفرد وغض البصر مقام الزواد بتفريغ الطاقة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرشدا الشباب إلى ما ينفعهم دنيا وآخرة، ودلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما فيه العصمة من التورط في الفاحشة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فدل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مقام الزواج بالنسبة للشباب في العصمة من الانحراف والوقوع في الفاحشة، ودل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مقام الزواج في حفظ البصر من مرذول النظر، وفي حفظ الفرج من التورط فيما يغضب الرب جل وعلا. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام قائما مقام الزواج في تحصيل ذلك، وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النتيجة الفعلية التي يتحصل عليها من أخذ به وأقبل عليه، فضرب المثل المحسوس قائما وجعله للناس شاهدا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع القيام بتكاليف الزواج، وهو ما أرشد إليه في صدر الحديث من استطاع منكم الباءة، وهي القيام بما يلزم من جميع نواحيه من غير تقصير فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام قائما مقام الزواج في تحصيل المقصود والوقوع عليه لا الوقوع على الغاية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو أن تؤخذ خصية البعير حتى تجعل بين حجرين ثم ترد رضا، وحينئذ تنقطع الشهوة بمادتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج محصلا لهذا الغرض الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم دل على قيمة الصيام في قطع مادة الشهوات واستقامة الأقدام على الصراط المستقيم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ودل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة على أن الصوم يدخل الجنة، وأن الإنسان إذا صام لله رب العالمين يوما جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا العمل الصالح الذي يوصل إلى الجنة فدلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له. فالصيام تتكاثر فوائده وتتنامى مقاصده. الصيام الذي يحصله تحصيلا شريفا صحيحا يتحصل من ورائه على الخير كله دنيا وآخرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الأمر محفوفا بقيود محاطا بسياج، فعلى المرء ألا يتخطى الحدود، وعلى المرء ألا ينفلت من القيود، وعلى المرء أن يظل داخل السياج، فإن فعل فقد تحصل على الخير، وإلا فإنه لن يتحصل إلا على قبض ريح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه يجب علينا في صوم الفرض أن نبيت النية من الليل، وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح أن من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر ومن لم يبيت النية من الليل قبل الفجر فلا صيام له، وهذا متعلق بصوم الفريضة. وأما صوم النفل فللمرء أن ينشئ النية طالما أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر، فله أن ينشئ النية وإن لم يعزم الصوم بالليل قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من لم يبيت نية الصوم في الفرض من الليل قبل الفجر فلا صيام له. ويتفرع على هذا أمر، وهو أن من نام في ليلة الرؤية رؤية الهلال، من نام ثم أصبح وقد طلع النهار وحل الفجر ولم يكن قد بيت النية من الليل فماذا يصنع؟ هذا لم يبيت نية الصيام في الفرض من الليل قبل الفجر، فما الذي يلزمه؟ جمهور أهل العلم على أنه ينبغي عليه أن يمسك إلى الغروب ثم يقضي اليوم الذي لم يبيت فيه النية للصوم في الفريضة من الليل قبل الفجر. هذا قول جمهور أهل العلم أنه ينبغي عليه أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، وأن يظل ممسكا طول النهار حتى غروب الشمس، ثم يقضي بعد رمضان يوما لهذا اليوم الذي لم يجمع له نية الصيام من الليل. هذا رأي جمهور أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا يلزم شيء لم يعلم، وأنه إذا ما لم يأتي بمفطر ثم علم بذلك فإنه ينوي ولا يقضي ولا شيء عليه. وهذا رأي متين جدا، قوي جدا، وجيه جدا، لأن الله رب العالمين لا يكلف الناس بما لا يطيقون، ولأن الله رب العالمين لا يحاسب العبد على أمر كان به جاهلا. وهذا لم يأتي بمفطر ثم لما علم، ولم يكن قبل ذلك على علم بشيء، فلم يكن ملزما بشيء لا يعلمه وهو به جاهل، فلما علم أنشأه فكان ذلك كذلك. فهذا قوله رحمة الله عليه. وأما رأي الجمهور فعلى هذا النحو الذي مر، وهو أنه ينبغي عليه أن يظل ممسكا إلى غروب الشمس ثم يقضي يوما بدل اليوم بعد انتهاء الشهر. يتفرع على هذا أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا عزم في نهار رمضان على الفطر عزما جازما ثم لم يفطر، هل يكون مفطرا ويلزمه القضاء أو لا؟ إذا كان الإنسان قد بيت النية من الليل فأصبح صائما، هذا يصوم، ولم يأتي بمفطر فلم يأكل ولم يشرب ولم يواطع شهوة فهو على صيامه، ولكنه عزم عزما أكيدا على فسخ النية وعلى الإفطار ولم يفطر، فماذا يلزمه؟ العلماء على أنه إذا عزم عزما أكيدا على أن يفطر ولم يفطر فهو مفطر فقد أفطر، إلا أنه يلزمه أن يظل ممسكا إلى الغروب ثم يقضي بعد الشهر يوما بدلا. العلماء على أنه يلزمه الإمساك، وكذلك كل من أفطر بغير عذر في نهار رمضان يلزمه الإمساك إلى الغروب ما دام قد أفطر بغير عذر، فمن أكل أو شرب يلزمه الإمساك بعد ذلك إلى الغروب من أفطر بفسخ النية، لأن الصيام ما هو في النهاية إلا نية وترك، فهذا ركن قائم، فإذا فسخ يعني إذا فسخ نية الصيام وعزم بلا تردد على أن يفطر ولم يفطر فإنه يكون مفطرا ويلزمه الإمساك إلى الغروب ثم يقضي يوما بدل اليوم الذي أفطره وقد صار مفطرا. وأما إذا ما تردد فالعلماء على خلاف، يعني إذا لم يعزم عزما أكيدا على الصيام وإنما كان مترددا نوى أن يفطر ولكنها نية على تردد لا عزم فيه ولا معه، فماذا يلزمه؟ قال بعض أهل العلم إنه يلزمه أن يقضي يوما بدل اليوم وقد أفطر، وعليه أن يظل ممسكا لأنه قد خرج عن العزم بالصيام، وهذا ملزم يعني يلزمه أن يكون عازما على الصيام، فإذا تردد ووقع شيء بتردد في أمر هذا العزم فعليه أن يقضي فقد صار مفطرا. وفريق من أهل العلم قالوا إن هذا التردد لا ينبني عليه شيء وصيامه صحيح ولا شيء عليه. ويتفرع على هذا أمر آخر، وهو أن النية التي ينويها المرء للفريضة قبل الفجر هل تلزم المسلم في كل ليلة من ليالي رمضان، بمعنى أنه ينوي لكل ليلة بذاتها، فإذا تخلفت النية في ليلة يعني لم ينوي، فإنه يكون حينئذ إذا أصبح عليه الصباح وطلع عليه الفجر يكون غير صائم أم ماذا؟ الحق أنه يلزمه أن يبيت النية في أول ليلة من ليالي الشهر، والمرء لا يلزمه أن يصرح بذلك بلسانه، فإن التلفظ بالنية بدعة كما هو معلوم، ويكفي أنه عندما يدخل عليه الشهر ينوي أن يقوم، يقوم من أجل أن يتسحر، فإن ذلك عزم ونية على الإتيان بهذا الفرض الذي فرضه الله عليه. والمسلمون إذا دخل عليهم الشهر فإنهم ينوون، كل المسلمين ممن يلتزمون الصيام فإنهم يلتزمون، فلا يلزم المسلم أن يجدد النية في كل ليلة، لأنه على النية من غير أن يريم عنها ولا أن يحيد. وإذا فلا يلزمه أن يأتي بالنية في كل ليلة إلا في حالة واحدة، إذا ما دخل الشهر عازما على الصيام وجمع النية قبل طلوع الفجر وجمعها بليل ثم أصبح صائما، ثم مضى يوم أو يومان أو أكثر ثم أتاه عذر فأفطر، فإنه حينئذ إذا أراد أن يصوم بعد أن يزول العذر فإنه يجب عليه أن يجمع النية بعد ذلك للصيام. هذا واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. ويبقى أمر يتعلق بهذه المسألة، وهو أن الفارق معلوم بين صوم الفريضة وصوم التطوع صوم النفل، وهو أن المرء المسلم يلزمه في صيام الفريضة أن يجمع النية للصيام من الليل قبل الفجر، فإن لم يفعل فإن الأمر كما مر، إلا إذا كان ذلك عند دخول الشهر، ففيه قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما صوم النفل صوم التطوع فلا يلزم المرء فيه أن يجمع النية من الليل، وفيه أحاديث متكاثرة، منها حديث مسلم الذي روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل عندكم طعام وإلا فإني صائم، فكان ينشئ النية بالنهار صلى الله عليه وسلم ولا يجمعها بالليل لصوم التطوع صوم النفل. وهنا مسألة تتفرع على هذه المسألة، وهي إلى متى يجوز للعبد المسلم أن يتطوع منشئ النية الصيام تطوعا بنفل في النهار، إلى متى؟ بعض أهل العلم قال إنه ولو كان ذلك بعد الزوال، وبعضهم قال لا بل إلى الزوال، فإذا كان بعد الزوال فإن ذلك لا يصح. ما العلة؟ العلة أن الإنسان يكون ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، هذا الصيام يكون للنهار، فإذا ذهب معظم النهار فأي شيء ذلك؟ يعني إذا كان قبل الزوال وأتى بالنية بالتطوع بالصيام فقد بقي معظم النهار، وأما إذا ما جاء الزوال وتخطى الزمان العبد ثم أنشأ النية فلأي شيء ذلك؟ لأقل من نصف النهار، لأقل من معظم النهار، فلا يصح. فهذا كلام أهل العلم، ويتفرع عليه مسألة، وهي أن الصائم المتطوع أمير نفسه، فالمرء إذا أصبح صائما بتطوع أو أنشأ ثم طرقه ضيف أو وجد الجهد أو رأى أن يفطر فله أن يفطر ولا شيء عليه. الصائم المتطوع إذا أراد أن يفطر أفطر ولا شيء عليه. الذي يصوم تطوعا لله رب العالمين وينشئ النية ثم رأى الفسخ فلا شيء عليه، وهذا ثابت صحيح، ولكن إذا كان في قضاء فليس له أن يفسخ النية، وليس له أن يفطر، يعني إذا كان يصوم قضاء لا تطوعا ثم أراد أن يفطر لغير عذر فليس له أن يفطر، ليس ذلك كالتطوع، فالذي يقضي صوما ليس له أن يفطر إلا بعذر، وذلك جائز في الفرض أيضا من رخص الله رب العالمين لهذه الأمة المرحومة أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر مهم. وأمر آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلت الفطور، ما عجلت الفطور، والفطور والسحور والوضوء إذا كان بالضم دل على المصدر والفعل، وإذا كان بالفتح دل على ما يفطر عليه وما يتسحر به وما يتوضأ به. فإذا قلت السحور فهذا هو الفعل والمصدر، وإذا قلت الفطور فذلك ما يفطر عليه، وإذا قلت السحور فهذا هو الفعل والمصدر، وإذا قلت السحور فهذا ما يتسحر به، وكذلك الوضوء والوضوء. فدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأمة ما تزال بخير ما عجلت الفطور، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ودل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن فارقا جوهريا وحاسما بين هذه الأمة واليهود وأهل الكتاب، وهو أن هذه الأمة تعجل الفطور وأنهم يؤخرونه. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا إيانا بأن نعجل الفطرة حتى نتميز من أهل الكتاب، وحتى نظل في الرحمة رحمة رب الأرباب. ما تزال هذه الأمة بخير، تأتيها رحمة الله رب العالمين تترى تتابعا ما عجلت الفطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر وهو أن هذه الأمة ما تزال على سنته ما عجلت الفطرة، ما تزال أمتي على سنتي ما عجلت الفطر. فإذا لم تعجل الفطرة فليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر ويعجل ذلك متى حل زمانه وآن أوانه، ويأتي بذلك قبل صلاة المغرب. فهذا أمر مهم، وهو أنه على العبد المتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر ولو على جرعة ماء ولو على تمرة أو رطبة قبل أن يصلي المغرب، لا يؤخر ذلك إلى ما بعد الصلاة، وإنما يعجل بذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فلما مالت الشمس غاربة قال يا بلال قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله ما يزال عليك نهار، قال يا بلال انزل فاجدح لنا. وأصله تحريك السويق ونحوه من ما يعد من أجل أن يشرب أو يؤكل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعد فطورا، فقال يا رسول الله ما زال عليك نهار، ما زالت الشمس طالعة لم تغرب بعد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأعد فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال رضي الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن أبي أوفى ولو أن أحدنا قام على بعيره لتراءها، يعني لتراء الشمس، وأما إذا كان على ذلك المستوى من الصحراء التي لا يدرك لها منتهى في رأي العين، ثم رأى الشمس قد غربت وسقط القرص فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لا يتكلف. ولو صعد فوق بعيره قائما لترآها، كما قال رضي الله عنه: ولو أن أحدنا صعد أو قام فوق بعيره لترآها، يعني لتراء الشمس. ولكن إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأولئك الذين لا يلتزمون ذلك لا يعجلون الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم علق على تعجيل الفطر هذه الرحمة، هذه الخيرية التي لا تزال عليها الأمة، وأنها تكون على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها تخالف في ذلك أهل الكتاب. علق ذلك جميعه على هذا الأمر، وهو تعجيل الإفطار. فإذا ما أخذ القوم يتماحكون وانتظر دقيقة وما أشبه من تلك الظنون، فهذا ليس هو فعل ولا إرشاد النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابل إلى تأخير السحور، وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأخذ به وعدم تركه، وهي سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتسحر، وهي أكلة السحر، وهي أكلة بركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يتسحر، وهو الطعام الذي يؤكل بسحر، والسحر قيل هو الثلث الأخير من الليل، وقيل هو آخر الليل الآخر الذي يكون قبل الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر، فلما رأى العرباض قال: هلم إلى الغداء المبارك، هذا غداء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها أكلة مباركة وأنه الغداء المبارك، ثم أخبر عن أمر جليل جدا، وهو أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يتسحر العبد المسلم ولو بتمرة، ولو بتمرة، وهو أفضل ما يكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر على ذلك، فإن لم يكن فعلى جرعة ماء، كما في الفطر على السواء، على تمرة، على تمرات، ويؤخر ذلك. ولما سئل الصحابي كم كان بين هذا الفعل الذي هو السحور وبين الأذان الذي به الإمساك وهو الفجر الصادق بدخول زمانه، قال: كقدر قراءة 50 آية من كتاب الله رب العالمين. فهذا يعجل وهذا يؤجل من أجل أن تفصل بين ما يأتي من عندك أن وما تخرجه من كيسك أن من غير أن يفرضه الله عليك، وبين ما فرضه الله رب العالمين عليك. إن الله رب العالمين لم يفرض عليك إمساكا ولا امتناعا عن طعام وشراب وشهوة بعد الغروب، فإذا ما ظللت على إمساكك فلأجل ماذا؟ إلا أن يكون المرء مواصلا وصال السنة، وهذا شيء آخر. وأما إذا لم يكن مواصلا فلا بد من أن يفصل بين ما يأتي به من عند نفسه من غير أن يفرض عليه وبين ما فرضه الله عليه، لأن الله فرض عليه أن يمسك عن ذلك إلى غروب الشمس وقد غربت، وحينئذ يسارع إلى الإتيان بالإفطار تحللا وقد أدى ما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله رب العالمين جعل عند كل إفطار في كل ليلة عتقا من النار واستجابة للدعاء، وهذا أمر جليل، لأن العبد إذا أدى ما عليه كما ينبغي أن يؤديه ثم توجه إلى الله رب العالمين بالدعاء، قبل الله رب العالمين دعاءه، وخاصة إذا كان آتيا بهذه الفريضة. وهي ما هي في تحقيق التقوى؟ وهي ما هي في الإخلاص لله رب العالمين؟ لأن هذا أمر لا يعلمه على الحقيقة إلا الله. فالمرء يمكن أن يكون ممسكا بادي الرأي، يمكن أن يكون صائما أمام الناس، ولكنه إذا خلى بنفسه أتى بما هو مفطر، وحينئذ فإنه لا يكون معاملا ربه كما أمر الله رب العالمين أن يعامل، لأن الله رب العالمين يحب الإخلاص، ولأن الله رب العالمين يحب أن يعامله العبد كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام الإحسان بمرتبتيه. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله أمين الوحي جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه مرتبة، وهي مرتبة جليلة جدا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله رب العالمين يحب من العبد هذا، وهو دلالة على صدقه وإخلاصه. وهذا أمر يتوفر جليا في الصيام، لأنه كف بنية، وهذا الكف لا يشترط أن يكون أمام الناس، والمرء يمكن أن يكف أمام الناس عن المفطرات ويأتي بها خاليا، يظنه خاليا وليس بخال، وإنما الله رب العالمين مطلع عليه. ومن أجله ولغير ذلك من الأسباب والحكم، قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: الصيام لي، مع أن الأعمال كلها لله، ولا يجوز لأحد أن يصرف عملا من أعمال العبادة لغير الله وإلا كان مشركا، فالأعمال كلها لله، فلما خصه؟ خصه كما قال: بيتي، وكما قال: نبيي ورسولي. فهذه إضافة للتشريف والاختصاص. الصوم لي، كل عمل ابن آدم له، يعني أجره عائد عليه، والصيام كذلك، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك جعل الله رب العالمين ما يترتب على ذلك الصيام من أمور يكرهها العبد ظاهرا، جعلها الله رب العالمين بالمثابة المعلومة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين من ريح المسك، وهو تغير ريح الفم لخلو المعدة من الطعام والشراب، وتغير رائحة الفم لعدم الطعام والشراب. هذا الذي يكرهه الناس يحبه الله رب العالمين. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر الجليل الذي بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إلا الصوم فإنه لي. هذا الصيام فيه من الإخلاص ما فيه، وفيه من تحقيق العبادة لله رب العالمين ما هو معلوم وما هو غير معلوم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن العبد إذا ما آن أوان إفطاره عليه أن يسارع بالإفطار، وإذا ما آن أوان إمساكه فعليه ألا يكون ممسكا قبل ذلك بوقت يطول، وإنما على حسب الحاجة. فكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، يؤخر صلى الله عليه وسلم ذلك إلى قريب من الفجر، يعني ما يكون بين البدء بذلك والشروع فيه، وبين أن يؤذن للفجر الصادق بطلوعه إعلانا للإمساك عن كل ما يفطر، إلا فقدر قراءة 50 آية من كتاب الله رب العالمين. فدلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الجليل: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ما تسحر ولو بتمرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ذلك حتى لا تظل ساهرا على معصية ناظرا إلى كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه، ثم يأكل العبد قبل أن ينام، وربما طلعت عليه الشمس ضاربة إياه فلا يفيق، وإنه بعد ذلك لمخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصيام ليس إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة في الوقت المعلوم فقط، فهذا شيء. وشيء آخر، عنه المرء المسلم يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا ممسك عن شيء لا ينفعه، إمساكه لا ينفعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لم يصنع شيئا وإنما عذب نفسه، مسكين حقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع الجهل والصخب في نهار رمضان فهل هذا صائم حقا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، لا يصخب، لا يرفع الصوت صاعقا، ينبغي عليه أن يكون هادئا. أي صوم هذا؟ إن من شرط الصيام عند المسلمين بصيام المسلمين، لأن كثيرا من الأمم تصوم، كثير من الأمم تصوم، بل ما من أمة إلا فرض الله رب العالمين عليها الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه والمشبه به على حالة انطباق، لا يلزم، فأنت تقول فلان كالبدر حسنا وليس كالبدر، ليس حجرا، ليس هو حجرا، وليس يدور في الأفق، وليس مدورا خلقة، ولكن الجامع الحسن والبهاء والإشراق والجمال وما شئ. ولا يلزم من عقد تشبيه بين مشبه ومشبه به أن يستوي المشبه والمشبه به انطباقا، لا يلزم، بل إنه من قال يلزم فقد أبعد النجعة وكان مسكينا جاهلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر الجليل، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، فعليه ألا يأتي بصوت زاعق وهياج صائح، هذا يكون صائما، والحجة والعذر عنده أنه صائم. صائم عن ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، لا يرفث ويتكلم بالكلام الذي لا يليق من تعريض بذكر النساء وما يكون من الحال مع حالهن، لا يجوز هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل، والجهل هاهنا ضد الحلم لا ضد العلم، فالجهل جهلان، منه ما هو ضد العلم ومنه ما هو ضد الحلم. الجهل الذي هو ضد العلم، العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل، العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، وأما الجهل فنسبة غير واقعة مجزوم بها، يجزم بها الجاهل وليس عليها دليل، هذا هو الجهل الذي هو ضد العلم وليس مرادا هنا. وأما الجهل الذي هو ضد الحلم فهو ما ضد الحلم من السفه والنزق والطيش والصياح وما أشبه من تلك الأمور التي يستفز بها العبد فلا يكاد يملك لنفسه زماما. وحينئذ إذا رأيته وقد انقلبت حماليق عينيه قلت مجنون، هذا مجنون. فهذا نهى عنه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل الذي هو ضد الحلم، ونهى عن الرفث، عن الكلام القبيح المعيب الذي ينبغي أن يتنزه عنه لسان المسلم في الصيام وفي غير الصيام، فلا يتفوه في الصيام خاصة بالكلمات العوراء، فإن فعل فهو مخالف لهدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولا يصخب، وهذا أمر، أي هذا الصخب هذا أمر يحسنه النساء. والعذر أيضا هو ما ينبغي أن يرفع العذر، لأن الذي يسب دين الله رب العالمين يسب الإسلام في نهار رمضان يتعلل معتذرا بالصيام، والأصل أنه لو كان يفعل ذلك في غير الصيام لحجبه عن ذلك الصيام، لمنعه الصيام عن ذلك. فغريب جدا أن يأتي بعذر كان ينبغي أن لا يكون عذرا ولا يقوم، وهذا عذر أقبح من الذم. وكذلك الصخب الذي يتعلل بالإتيان به في نهار رمضان وهو منهي عن مواقعته يتعلل بالصيام والصيام حاجز عنه، فهذا لا يكون صائما كما ترى. أمر كبير، لأن العبادات شرعها الله رب العالمين لحكم وغايات، دلالة على الخضوع والخشوع والمذلة من العبد لربه جل وعلا، على الانقياد للمولى جل وعلا، ولذلك تجد ذلك منصوصا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام وفي قيام ليلة القدر، في كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالذي فرض والذي بلغ صلى الله عليه وسلم، إيمانا بالله الذي فرض، وإيمانا بالرسول الذي بلغ، وبالكتاب الذي كان فيه البلاغ، إيمانا بالله رب العالمين ورسوله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إيمانا بالفرضية بالله الذي فرض والنبي الذي بلغ عن الله رب العالمين، واحتسابا يعني يحتسب المشقة من جوع وعطش وكف عن الشهوة تتوثب إليها النفس راغبة فيجالدها مكافحة، ويكف عن الشهوة عن الصيام منافحة. لما؟ احتسابا لذلك عند الله رب العالمين، عند الله رب العالمين يحتسب الأجر عند الله، فنص الله رب العالمين على ذلك. فهذا الذي يتأتى منه تلك الخروقات لدين رب العالمين رب الأرض والسماوات فيما بلغه عن ربنا جل وعلا سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يقول؟ وهذه الأمور في أي ميزان توضع؟ فاللهم أمن وأنت المان وحدك علينا باتباع كتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن عجب أن يحول كثير من المسلمين موسم الطاعات الأكبر الذي من الله رب العالمين به على هذه الأمة إلى موسم للخلاف يتجدد، وإلى موسم للشقاق لا يتحدد، وإلى موسم للخصومات والمنازعات والتدابر والتناحر وما أشبه. عجب والله، قلوب لم تستو، والسبب أن الإيمان لم يغشها ولم يستقر فيها على النحو الذي أراده الله رب العالمين للإيمان أن يكون في القلوب مستقرا عليه. أما إذا ما تغشى الإيمان بسحائبه صحراوات القلوب، أنبتت النبتة الصالحة وحل فيها الخير وجاء منها البر واستقامت الأقدام على الصراط المستقيم. نعم. وأما إذا لم يتحقق الإيمان في القلب، وكان في القلب مهوشا وفي الضمائر مشوشا، وكان الإسلام غير واضح في الرؤية أمام الأعين النواظر التي تنظر إليك ولا تبصرك، تنظر إليك ولا تبصرك، وفارق بينهما كبير. إذا لم يكن الإسلام واضحا، فالإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل لا يتجزأ. والنبي صلى الله عليه وسلم علم، وفي أصعب وأعسر فترة في تاريخ الإسلام قط، وفي كل فترة تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفرقان عندما توجه إلى ربه جل وعلا يرفع يديه حتى انحسرت البردة الشريفة عن كتفيه وحتى بدت عفرة إبطيه، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. فموقف عسير، والصحابة في قلة العدد بين شقي الرحى، وقد رمتهم الدنيا عن قوس واحدة. في هذا الوقت في عصر النبوة علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة جميع السنن التي ينظر إليها اليوم من أنظار كثير ممن ينتمون إلى الدعوات إلى دين رب العالمين على أنها أمور ثانوية هامشية ليست بجوهرية ولا هي بمطلوبة على النحو في دين الله رب العالمين. فمتى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بعد أن قبض واستقرت الأمور وفتحت البلدان ودانت الدنيا كلها بلا إله إلا الله؟ متى علمها رسول الله؟ في حياته، ولا دين يشرع ولا يدان به بعد مماته، لا يكون. وكل ما ابتدع فإنما ابتدع يتعبد به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا، لا يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. فعلم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم في حياته مع ما كان فيه من الجهد والمشقة والجلاد والكفاح والجهاد في سبيل الله رب العالمين، ومع ما فيه الأصحاب رضوان الله عليهم من العنة والمشقة في غزوة العسرة وهي متأخرة، ساروا حتى انتقبت منهم الأقدام وحتى بانت اللحوم أي ظهرت بعدما زالت الجلود. ومعلوم عند من له أدنى معرفة بالطب أن هذا الجلد في هذا الموضع هو أسمك جلد في جسد الإنسان الحي، أنه يباشر أشواك الطريق، يباشر الصخور ويباشر الأذى فانتخبت منهم الأقدام وكلوا وما ملوا رضوان الله عليهم، وإنهم لا يتناوبون البعير جملة وفيرة تتناوب بعيرا واحدا، وجملة وفيرة تتناوب نواة واحدة، يمصها الواحد حتى إذا ما تحلى بالريق أعطاها لأخيه ثم تدور. علم هذا أين ومتى صلى الله عليه وسلم؟ علمه في حياته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على هذا. الإسلام كله لا يتجزأ، عقيدة راسخة، عبادة صحيحة، معاملة سليمة، أخلاق مستقيمة، دين الله رب العالمين. أما أن تدعى عقيدة ويأتي المرء بعبادة وأخلاق هي أسوأ من السوء، كذب وافتراء على المسلمين وبهتان وحرب للمسلمين بالإشاعات تطير كل مطار، ما هذا دين؟ هذا حرب بالشائعات؟ هذا في دين سيد الكائنات؟ هذا دين جديد، ليس هو الدين الذي نعرفه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المجاهدون باللسان كذبا وسوءا كفوا عافاكم الله، وإلا فقصم الله ظهوركم وأعمى أبصاركم وأزل أقدامكم إلى الهوة التي لا تقومون منها. كفوا عافاكم الله، وإلا عاملكم الله بعدله، كفوا يرحمكم الله. هذا جهاد، هذا جهاد الشياطين. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دله ربه على أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله يكفر به قولا واحدا. قالوا ما قالوا قراؤنا هؤلاء أرغب الناس بطونا وأقعدهم عن بر إلى آخر ما قالوا غمزا ولمزا، وحملت وأنزل الله رب العالمين قوله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخرجهم من الملة كفرا وتكفيرا وهم يستهزئون بالله ورسوله. أحكام الله رب العالمين هي أحكام تلزم الفرد في ذاته وتلزم المجموعة والأمة والحكام أيضا. لا، ما أكثر الذين يقولون تلزم الحكام وحده، الحكم بما أنزل الله يلزم الحكام وحدهم، بل يلزمك أنت في ذاتك في خاصة نفسك. أنت إذا أخرت الصلاة عن وقتها لم تكن حاكما بما أنزل الله، هل من الحكم بما أنزل الله أن تغتاب المسلمين؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله، ألا يكون إلا في الفروج والدماء والأموال؟ حاشا وكلا، وكل لا يتجزأ، ولكن سفه بل عتى بل زيغ وضلال وبدع لتمزيق الأمة المسكينة، لتفريقها، لإيقاع الصدام في كل بلد بين المسلمين وحكامهم. من أجل ماذا؟ من أجل الذي تراه في الجزائر إلى اليوم، دماء وأشلاء باسم الإسلام، والإسلام من ذلك براء. والذي يحدث أيضا في غزة وفي الأرض المحتلة، في أي دين أن يلقى إنسان ولو كان كافرا من الطابق 18 مكتوفا وتسمع وقعه على الأرض صادمة؟ في أي دين هذا؟ دين الإسلام. في أي دين يرمى كلب خنزير، يرمى بالرصاص برشاش تفرغ خزانته، يصيبه ما يصيبه وهو ما زال حيا بعد يتلدد وهو من أهل السنة؟ ليس كلبا ولا خنزيرا، ولو وقع ذلك في كلب أو خنزير لما رضيه الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ذبيحته. وأما المسلم الذي يعذب هذا التعذيب باسم الإسلام، قد يقع التعذيب لكن ليس باسم الإسلام، وأما إذا وقع باسم الإسلام فماذا يكون هذا؟ في أي دين هذا؟ من الذي قال به؟ من الذي دل عليه وأرشد إليه من علماء المسلمين غير المعتبرين؟ غير المعتبرين من علماء المسلمين، غير المعتبرين، لا أقول المعتبرين بل غير المعتبرين، لا أحد. ما شم أحد رائحة العلم يجيز هذا قط أبدا، ولا دل عليه نص ولا أومأ ولو بفحوى خطاب إلى مثل هذا. وليست هذه بحالات فردية بل هي متكاثرة. نعم، دين الله رب العالمين كل لا يتجزأ. على مستوى الفرد تقسم الميراث، تظلم الإناث، لا تكون حاكما بما أنزل الله، ولست حاكما، وإنما أنت عادي في مجتمع تحيا فيه ولا تحكم بما أنزل الله. تكون عندك من تحت ولايتك ممن تتبرج تحت عينيك، تتهتك تحت ناظريك وتدعوها، تكون حاكما بما أنزل الله إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يحصى، بل ما هو أجل من ذلك وأعظم، أجل من الحكم بما أنزل الله في الفروج وفي الدماء وفي الأموال. ما هو؟ أليس من الحكم بما أنزل الله أن يكون الناس في مبحث الأسماء والصفات على ما جاء به رسول الله؟ أليس من غير الحكم بما أنزل الله أن يكون الناس أخذين بالتأويل بالتعطيل بالتشبيه بالتجسيم في أسماء الله وصفاته؟ هذا توحيد يتعلق بذات الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا لا يعول عليه أحد، لا يدل عليه أحد، لا يتكلم فيه إلا من رحم الله. الحكم بما أنزل الله في الدماء في الفروج في الأموال، وهذا ماذا يكون؟ أليس هذا من عدم الحكم بما أنزل الله؟ إن لم يكن هذا من ذلك فليس منه شيء يكون. سبحان الله، شيء آخر، أليس من الحكم بما أنزل الله أن يرشد المسلمون ألا يطوفوا بالأضرحة عابدينها سائلين المقبورين ما لا يقدر عليه إلا الله؟ فأين هذا؟ لا يلتفت إليه أحد. أليس من الحكم بما أنزل الله اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من السنة ألا تتفرق الأمة جماعات وأحزاب، هذه بدعة، بدعة مرذولة طامة من الطوام، فرقت الأمة وشتتت الشمل وبددت القوى وأذهبت الطاقات، ثم كان ماذا؟ ثم كان هؤلاء المهرجون يهرجون ناعقين في كل وقت، يحاربون بالكذب بالغدر بالقتل بالقطيعة بالحرب المعلنة بين المسلمين. أي شيء هذا؟ هذا دين الله؟ أمن دين الله رب العالمين ومن الحكم بما أنزل أن تتحزب طوائف من الأمة جماعات بعهد وبايع وسمع وطاعة وتنظيمات وعمل سري تحت الأرض؟ ما هذا؟ هذه بدع من البدع الكبيرة تلحق بالبدع الاعتقادية، خوارج ومرجئة ومعتزلة وما شئ من طوائف أهل الضلال أهل الزيف أهل الأهواء. يدخل رمضان وتبدأ المشاكل، من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد وجب على المسلم عموم المسلم أن يصوم قولا واحدا لا يحدث هذا كثيرا عنة في بدء الشهر، ولكن في آخره، لأن الناس يصبحون صائمين لم تثبت عندهم الرؤية، فهذا آخر الشهر عندهم يصبحون صائمين، والآخرون ثبتت عندهم رؤية بلد من البلدان الإسلامية فأصبحوا مفطرين. صوم يوم العيد حرام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فماذا يصنع المفطرون؟ يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا هؤلاء الذين يصومون يوم العيد وصومه حرام، أن ينهوا هؤلاء عن هذا المنكر الكبير. ماذا يصنعون؟ يخرجون إلى الساحات مكبرين حامدين مهللين. ماذا تصنعون؟ قد أخذوا يتعاجبون في ثيابهم الجديدة في يوم العيد، يصلون، يصلون ماذا؟ هذا آخر الشهر، لم يثبت عملا، لم يثبت عملا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا ما بعد ذلك، أن كان النص موجه أن هكذا لعموم الأمة، ولكن لرؤيته، صوموا لرؤيته، لم نرى، لم نرى أي شيء في هذا، ولا يمكن أن تتحد المطالع قطعا، كما قال الشيخ صالح رحمة الله عليه. اختلاف المطالع أمر وارد، وأنت تكون مفطرا وأخوك الذي على غير سمتك يكون صائما، وتكون أنت صائما والذي قبلك قد أصبح مفطرا، هكذا هكذا تختلف المطالع. فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم يشهد، فلماذا يصومه؟ لم يشهد. فمن شهد منكم الشهر فليصم. حتى إن الذين ذهبوا إلى أن اللفظ عام لعموم الأمة قالوا، ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فارق بين أن تكون عارفا لحكم وأن تكون داعية لدين، فارق بين أن تكون كنيفا قد حوى علم وأن تكون مدللا على هذا العلم داعيا إليه، فارق كبير. ما أكثر الذين يصدون عن الإسلام باسم الإسلام، ما أكثر الذين يبعدون الناس عن الدين باسم الدين. كفوا يرحمكم الله، اصمتوا اصمتوا، تعلموا، تأملوا، أيتها الأمة السائمة تعلموا. حتى الشيخ ناصر رحمة الله عليه قال هذا لعموم الأمة، ولكن أرجع إليه في تمام المنة وغيرها، ولكن حتى يجتمع المسلمون على كلمة سواء، قال يلتزم أهل كل بلد برؤية بلدهم. فقد وقعت كثير من الأحداث التي لا تحمد كلامه أو معناه بسبب عدم الالتزام بهذا الذي قال، معنى كلامه رحمة الله عليه. هذه واحدة في بداية الشهر في نهاية الشهر. ومعلوم أن امرأة يمكن أن تكون على ماذا؟ على طريقة، فهي ترى أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد فقد وجب عليها أن تصوم، فتصوم. زوجها على غير مذهب يقول يا أمة الله أريدك على نفسي، فتقول حاشا لله في نهار رمضان أمجنون أن؟ يقول وأين هو نهار رمضان. هذه واحدة ولها أخوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الأشياء، القيام في رمضان مغسلة للقلب، مطهرة للجسد والروح معا، قيام تبتل وإنابة وعبادة بركوع وسجود وهدوء واطمئنان، يمتد أو لا يمتد ما دام الأمر في الأركان قائما فهو مقصد كما ترى. أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال وكف عنه خشية الفرضية ثم أتى به عمر رضوان الله عليه إذ شغل عنه أبو بكر بالفتوحات، وكذلك صدرا من خلافة عمر، ثم جمع الناس وكانوا أوزاعا متفرقين في القيام على أبي بن كعب في مسجد النبي لهما صلى الله عليه وسلم، ودخل فقال لا أحسن هذا، نعمة البدعة هذه، البدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، لأن البدعة لا تمدح ولا تكون حسنة، بل هي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه ضلال، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكيف تكون حسنة وهي في النار؟ كيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ نعمة البدعة بالمعنى اللغوي يعني شيء لم يسبقه مثيله ولو تفاوتت المدة، يعني إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يكون في مساجد المسلمين؟ خلاف ونزاع وبدع، بدع، حتى إن بعضهم ربما أنشأ قياما من بعض صلاة المغرب، قوموا بالناس من بعض صلاة المغرب إلى السحر الأعلى، أين هذا؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين التزام قدر معين في قيام الليل، فعلى حسب ما تواضع عليه المجتمعون، وكلما كثر العدد كان أفضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل، بركات ورحمات في جمع كثير. يصرخون في القيام، متى؟ عندما يسمعون القرآن، حاشا وكلا. واحد تواجد فوقع ساكتا وكان ممثلا، فقالت أم المؤمنين ماله؟ فقالوا يا أم المؤمنين سمع القرآن فتداعى بنيانه متهالكا. قالت والله إنا لنسمع القرآن ولا نسقط، نسمع القرآن ولا نتداعى، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يجعل لك أمرا فارقا بين هذا الذي يأتي به من يأتي به من التمثيل والحقيقة، قال الحد الفاصل بيننا وبينهم أن نقيمه على سور بيت عاج ثم نقرأ عليه الختمة كلها، فإن سقط فهو صادق وإن لم يسقط فهو ممثل كما ترى متواجد، وأنت خبير بأنه لم يسقط. يصرخون في القيام، صارخون في القيام، يمثلون من آذته امرأته، من عدا عليه جاره، من ضاع له مال، من أصابته علة، تنفيث في مجتمع ضاغط في ليل بهيم وراء متهانث متشانث يمثل الخشوع والخضوع وهم يصرخون وهو يزيد. متى يصرخون؟ عند تلاوة القرآن؟ لا، عند الدعاء المبتدع بألفاظ ركيكة، حتى إنه ربما سماك في دعاء القيام اللهم خذ فلانا واقسم ظهر، لا يحبك لأنه مبتدع تدل على بدعته، فيجعلك له غرضا بليل. الله المستعان. هذا شهر برفع الخصومات واستجلاب الرحمات، أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وأن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.